إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. جماعة المسلمين، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. في الحديث تذكير بنعم الله على العبد، فإن الله عز وجل خلق العباد لعبادته وتوحيده، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أهم النعم التي يحتاجونها لتحقيق هذا الهدف هو أمن في النفس والجماعة والبلد، وعافية في صحة، وطعام يتقوى به على طاعة الله. أيها المسلمون، الأرض التي تتوافر فيها هذه النعم من الأمن والعافية والغذاء حري بأهلها أن يتعاونوا على حفظها والعمل على الدفاع عنها وحفظ مكتسباتها، وهذا أمر مجبولة عليه النفوس السليمة، وهو محبة الوطن والدفاع عنه. فحب الوطن يا عباد الله غريزة متأصلة في النفوس، تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه، ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتقص. أخرج الترمذي بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق مكة عندما هاجر منها: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وحيث أن حب الوطن غريزة في الإنسان، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يرزقه حب المدينة لما انتقل إليها، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ومما يدل على مشروعية حب الوطن كما قرره الأئمة الأعلام ما أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة، أي حدود المدينة، أوضع ناقته، أي حملها على السير السريع، وإن كانت دابة حركها، وفي رواية زاد فقال: حركها من حبها. قال ابن حجر: وفي الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. أيها المسلمون، من نعم الله عز وجل علينا أن أسكننا هذه الأرض دولة الإمارات، وجعل لنا فيها الأمن والأمان والراحة والطمأنينة. هي الوطن الذي نشأنا فيه وترعرعنا وتعلمنا على أرضه، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى المنعم أولا وأخيرا، ثم بفضل ما يسر لهذه البلاد من الخيرات وولاة الأمر من الحكام أعزهم الله، حيث لم يبخلوا على شعبهم في شيء، بل وفروا لهم كل ما يحتاجون إليه في حياتهم. فإذا تقرر هذا فما هو الواجب علينا؟ إن الواجب على أبناء هذا الوطن أولا أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، بأن يطيعوا الله عز وجل فلا يعصى، وأن يشكروه فلا يكفر، فمن شكر وعد بالمزيد. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم على أبناء الوطن محبته والتكاتف بين أفراد مجتمعه والتلاحم فيما بينهم، فإذا كنا لبنة واحدة عجز عنا العدو وباء طمعه بالخسران. عباد الله، هذه النعم التي نعيشها محل حسد من أصحاب القلوب المريضة والدول المبغضة، فيسعون بكل جهد ومال لإفسادها وتغييرها واستبدالها بالنقم. فسعوا جاهدين في تهييج أهل الفتن في البلدان بحجة المطالبة بالحقوق ومشاركة السلطان، فسخروا لهم وسائل الإعلام وجندوا فيها الرويبضة سفهاء الأحلام، فنعقوا بالشبهات وحرفوا الرواسخ الثابتات. وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فغرروا الناس بالفتن حتى أحرقوهم بنيرانها وأصلوهم بحرها وسمومها، وهم يظنون أنهم يسعون للحريات. وحقيقة الفتن أن أولها يسر، وأوسطها يغر، وآخرها علقم مر، وهذا ما كشفه التاريخ والواقع. فوالذي لا إله إلا هو ما أتت هذه الثورات وهذه الفتن بخير على بلاد المسلمين. فلو قلبتم أنظاركم فيما جاوركم من البلدان التي كانت تنعم بالخير والأمان، اغتر أهلها بالفتن فانقلبت أحوالهم، فلم يحصدوا من الثورات إلا الخوف والحزن والجوع والمحن. أمن مرفوع وخير مقطوع وشتات وجوع، سفكت دماؤهم، ضاعت أموالهم، خربت ديارهم، وسلب الأعداء خيراتهم، وتركوهم في الفتن المتلاطمات. والعاقل من اعتبر بعبر الزمان. عن معاوية رضي الله عنه قال: إياكم والفتنة فلا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. فحذاري حذاري أيها الناس، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وتأملوا قول ربنا عز وجل: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فسنة الله ثابتة أن من كفر نعمه سلبه خيره، وأن من اتبع هواه أشقاه. فاحمدوا الله واشكروه على نعمه علينا في هذه البلاد التي صارت بفضل الله مضرب الأمثال في العالم. وفقنا الله عز وجل جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اعلموا رحمكم الله أن من موجبات حب الوطن الدفاع عنه بالمال والنفس والقلم، لأنه بلد إسلامي أهله مسلمون، تظهر فيه شرائع الإسلام، وإن من حرص دولتنا علينا وعلى هذه الأرض أن أمرت بالتجنيد العسكري لجميع رجال الدولة خدمة وطنية يتسلح من خلالها شباب الوطن للدفاع عنه والذود عن حياضه والمحافظة على مكتسباته وحفظ أمنه وثرواته، فهذه مصالح عظيمة وتربوية متينة تصب في صالح الدين والوطن. أيها الناس، لا يخفى على عاقل أننا في زمان تحد وقوة، والوطن برجاله والدين بحماته، وقد أولى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجانب غاية الاهتمام، فكان هو الفارس المقدام والمحارب الشجاع، ربى أصحابه على ذلك، فكان يتلو على المنبر قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ثم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون، أي يرمون بالسهام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. قال بعض أهل العلم: دل هذا الحديث على أن للسلطان أن يأمر رجاله بتعلم الفروسية وأن يحض عليها، وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة جحدها. وفي رواية قال عند مسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا. وفي هذا الترهيب من تضييع القوة التي ينتصر بها على العدو. وكان الخلفاء رحمهم الله ورضي الله عنهم يكتبون إلى عمالهم بتدريب الرجال على أعمال القتال والجهاد، فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل الشام: أن علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. وعن قتادة قال: سمعت أبا عثمان يقول: أتانا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد، وفيه: أما بعد، إياكم والتنعم وزي العجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، واخشوشنوا من الخشونة وترك التنعم، واخشوشنوا واخلولقوا، أي تهيئوا واستعدوا لما يراد منكم. ثم قال: وارموا الأغراض واقطعوا الركب وانزوا نزوا، أي أن يقفزوا على الخيل بلا ركاب، والركاب هو موضع القدم في السرج الذي يوضع على ظهر الخيل. قال ابن القيم رحمه الله: هذا تعليم منه للفروسية وتمرين البدن على التبذل وعدم الرفاهية والتنعم. وفي القيام بالخدمة الوطنية اكتساب للأجر والمثوبة، ففيها طاعة لله ورسوله بالاستعداد للجهاد ولقاء العدو. والجهاد هو الجهاد الشرعي الذي لا بد فيه من إمام قائم يدعو إليه، وليس جهاد الخوارج ومن سار مسيرهم. وكذلك في تأدية الخدمة الوطنية طاعة لولي الأمر، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي التدريب العسكري تعليم للقوة وتدريب عليها، والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيا معشر الشباب، لبوا نداء حكامكم والتفوا حولهم وكونوا يدهم وعينهم، فالبيت المتوحد أمان وعصمة، والمجتمع المتحد درع وقوة. وهذه وصية باني دولتنا الشيخ زايد رحمه الله تعالى، إذ يقول: اعلموا يا أبنائي أن وطنكم أمانة في أعناقكم، فصونوا هذه الأمانة وذودوا عن حياضه وشرفه، واعملوا على عزه ورفعة شأنه، فعليكم تقع مسؤولية عظيمة جدا، فكونوا عند حسن ظن قيادتكم وأهلكم بكم وثقة شعبكم الذين هم سندكم. تزودوا يا أبنائي بالعلم والإيمان والأخلاق، واغرفوا من مناهل الثقافة والعلوم الفكرية ما يؤهلكم لاستيعاب أحدث الأسلحة والخطط العسكرية المتطورة، وليكن النظام والطاعة والانضباط أسلوبكم في التعامل اليومي. واعلموا أن قوة الجيش في نظامه وإخلاصه وولائه وتمسكه بعقيدته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم وارحم واغفر لشيخنا الشيخ زايد وإخوانه حكام الإمارات الذين أفضوا إلى رحمتك. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم كل من أراد هذا الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. أقول هذا القول وأقم الصلاة.